قول باطل لا يليق بالله، ولا يجوز ان يتوهمه توهم من ذلك، ومن توهمه فهو ضال خاطئ. وهو اتصور هذا ما ان هذا في الغربيه وان السماء محيطه بالله وهو داخله، هذا شيء ممتنع ولا يجوز. ولم يرد الله تعالى بقوله امنتم في السماء هذا المعنى، ما اراده ابدا. التصور الثاني ان نجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه للطرفيه على من عليه، وفي السماء اي في جهه العلو، وهذا المعنى الصحيح وله شواهد تدل على ان السماء يراد بها العلو، منها قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقد علم ان الماء هذا الطهور لا ينزل من السماء نفسها، وانما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والارض كذا. من دين هذا وين من دين اذا اجل هذا انا اخي وش اسمك؟ غنين. غنين طيب، ينبغي ان تكون بمعنى فاعل اي غانم، نعم لا مغنوم لان مشكل. نقول السماء يراد به العلو مثل قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا اي من العلو. التصور الثالث ان نجعل في بمعنى علم، ونقول من في السماء يعني من على السماء، والله تبارك وتعالى على السماء ولا يلزم ان تكون محيطه به. ولكننا نحتاج الى مثال استعملت به في بمعنى علم، والجواب في مثال ومثل إذا قلت فلان في السطح يعني عليه، فلان في الجبل يعني عليه. ومن القرآن أحسن سيروا في الأرض ولأصلبنكم في جذوع النخيل يعني على الأرض. إيش سيروا في الأرض في بمعنى علم. نأخذ القاعدة الخامسة الآن. القاعدة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة أننا نعلم بما أخبرنا به من وجه دون وجه لا إلى آخر. هذه القاعدة مهمة، وذلك أن ما أخبرنا الله به عن صفاته نعلمه من وجه دون وجه. ونحن نضرب مثلا بذلك أو لذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض. نحن نعلم معنى خلق وأن الخلق هو الإيجاد والإبداع والاختراع وما أشبه ذلك، لكن هل نعلم كيف خلق هذه؟ ما؟ لا. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. استوى على العرش نحن نعلم معنى استوى وأنه على واستقى، لكن هل نعلم كيف استوى؟ إذا نحن نعلم ما أخبرنا الله به من وجه إشبال دون وجه، فمن وجه المعنى نعلمه، ومن وجه الحقيقة والكيفية لا نعلمه. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد، هل آيات الصفات من المتشابه أو من المختلف؟ الجواب على هذا السؤال أن نقول إن أردت المعنى فهي من المختلف، وإن أردت الكيفية والحقيقة فإن المتشابه. فمن حيث المعنى معروف كما قال مالك رحمه الله استوى معلوم، ومن حيث الكيفية مجهولة. إذا كل صفات الله عز وجل إذا قال يتقال هل من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، فإنك تجيب بقولك إن أردت بذلك معناها فهي من المحكم الواضح، وإن أردت بذلك الكيفية والحقيقة فإنها من المتشابه لأننا لا نعلم ذلك. المؤلف يقول

على الوقت على يد الله وستصير راسخين في العلم، يعلمون تأويله ولا لا؟ لا يعلم. إذا قلنا قف على يد الله فمعنى ذلك أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، لكن مروي عن مجاهد وطالب من العلم حتى عن ابن عباس نفسه أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، هو نفسه يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وما روي عن مجاهد بأنه عرض المصحف من فاتحته إلى خاتمته على ابن عباس يقف عند كل آية ويسأله، يدل على أن الراسخين في العلم أيضا يعلمون التأويل. وعلى هذا الرأي لا يلزم الوقف على إلا الله، بل تصل وتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ونغربها الآن على هذا الوجه فنقول الواو حرف عطف والراسخون معطوف على الله فتكون فاعلا، فالراسخون إذن يعلمون ها؟ يعلمون تأويله، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتكون جملة يقولون حالا من الراسخين في العلم، يعني أنهم يعلمون بقلوبهم هذا المعنى ويقولون بألسنتهم آمنا به كل من عند ربنا، وبسبب إيمانهم أمكنهم الوصول إلى معرفة هذا المتشابه. لأن اللي ما يؤمن إذا عرضت عليه الشبهات أو عرضت له الشبهات يزداد نفورا، والمؤمن اللي يعرف أنه من عند الله وأنه لا يمكن أن يتناقض يتمعن ويتدبر فيزداد إيمانا. ولهذا قال آمنا بك كل من عند ربنا. هل بين القولين خلاف وتعارض؟ وصل القريب قول من يقول إن المتشابه لا يعلمه إلا الله، ما يعلم تأويله إلا الله، وقول من يقول إن المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، هل بينهما تعارض؟ يقول المؤلف لا تعارض بينهما أو لا منافاة بين القولين عند التحقيق. القولين أن يقول إن المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله، وهو الذي عليه سلف جمهور سلف الأمة وخلفه. والقول الثاني الذي يقول إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أيضا، يعني مو بس الله الذي يعلم، الله والراسخون في العلم. فما ظنكم؟ فهمت يا جماعة؟ الآن نتكلم على المؤلف تكلم على الآية من آيات محكمات منهم الكتاب وخمة الشباب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيها رأيان. الرأي الأول يقول عجيب يقول قف على قوله إلا الله فلا يكون أهل فلا يكون راسخون في العلم عالمين بالتأويل، ما تأويل إلا الله بس، وظيفة الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. الرأي الثاني يقول لا تقف على إلا الله بل صل الكلام وقل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون كذلك، الراسخون في العلم يعلمون تأويله. فأنت الفرق لا ولا لا؟ فأنت فيه رأيه، رأي يقول إن المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله، ورأي يقول المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح الفرق بين القولين الآن؟ طيب المؤلف يقول لا منافاة بينهما عند التحقيق. نعم يختلف ذلك معلوم، لأنك إذا وقفت إلا الله صارت الراسخون مبتدأ والواو للاستئناف وجملة يقولون خبر، وإذا وصلت صارت الواو حرف عطف والراسخون معطوف على الله والمعطوف على المرفوع مرفوع فهي فاعل،